صمام للأمان صمام الجبل الأشم للأمان صمام للأمان صمام جندينا الهمام الفارس المقدام الفارس المقدام جندينا الهمام الفارس المقدام الفارس المقدام في أرض الجدود راصد لكل الظام في أرض الجدود راصد لكل الظام ما برضى الهوى وطننا نحن يضام خط النار صامت في خط النار رابط في الحدود صامت في خط النار صامت في خط النار حالب اليمين يحمل عرض والدار يحمل عرض والدار حالب اليمين يحمل عرض والدار يحمل عرض والدار مع دول الجوار كم راح حق الجار مع دول الجوار كم راح الجيار معروف النضال والوحدة له شعار خط النار صامت في خط النار رابط في الحدود صامت في خط النار صامت في خط النار حالب اليمين يحمل عرض والدار يحمل عرض والدار مع دول الجوار كم راح حق الجار مع دول الجوار كم راح معروف النضال والوحدة له شعار قلبا حديد الباسي للصنديق بقلبا حديد الباسي للصنديق جندينا العظيم في الحوض ما رعديد جندينا العظيم حامي حمى البلاد ما بنهزم لعنيد بنهزم لعني وفي شان الوطن بالروح بيضحي شهيد في شان الوطن بقلبا حديد الباسي للصنديق حيوان بقلبا حديد الباسي للصنديق العظيم في الحوض ما رعديد جندينا العظيم في الحوض ما رعديد حامي حمى البلاد ما بنهزم لعني حامي حمى البلاد ما بنهزم لعني والله حامي حمى البلاد ما بنهزم لعني حيوان حامي حمى البلاد ما بنهزم لعني الوطن بالروح بيضحي في شان الوطن في شان الوطن اي في شان الوطن عشان الوطن اي في شان الوطن في شان الوطن.